اي نعم بتم الهجر على الضرب. تفضلوا بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية الكريمة يسميها بعض أهل العلم بآية الحقوق العشرة، ابتدأها الله سبحانه وتعالى بالأمر بعبادته، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة. نعم، العبادة تشمل التوحيد وتشمل بقية الأركان الخمسة وتشمل كثيرا من المعاملات، بل تشمل المعاملات إذا قصد بها وجه الله. ثم بعد ذلك أيضا نهى عباده عن الشرك. الشرك الذي يعتبر مبطلا للأعمال الموجبة لو صلى وصام وحج وفعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه وهو يشرك بالله شيئا، كل هذه العبادة مردودة. نعم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم، ومن الناس من يعرف أحوال الشرك ومنهم من لا يعرف ذلك. الديمقراطية شرك، القوانين المستوردة من قبل أعداء الإسلام التي تخالف دين الله تعتبر شركا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ نعم، وهكذا أيضا النذر لغير الله كالنذر لابن علوان أو للهادي أو لأبي البير أو لغيرهم ممن لا يملك لنفسه إذا نذرت له تعتقد أنه ينفعك مع الله أو يضرك من دون الله فقد أشركت، لأن رب العزة يقول في كتابه الكريم يوفون بالنذر، فذكره في سياق النذر ويقول أيضا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وماذا تقول امرأة عمران تقول رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت لك النذر يكون لله عز وجل الاستغاثة التائبة من فضل رب أن من علينا بالتوحيد، من فضل الله أن من علينا بالتوحيد. فقد كنا بالأمس إذا أجر أحدنا قال يا رسول الله أو قال يا هادية أو قال يا الخامسة، الحمد لله الذي من علينا بالتوحيد، فيجب أن نحرصه أن نحرص على تبليغه إخواننا الذين لم تصلهم دعوة التوحيد. نعم، استغاثة بغير الله، دعاء غير الله، توكل على غير الله، كل هذا يعتبر شركا منافيا للتوحيد. إنه لواجب علينا أن نخلص عقائدنا من الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، مسألة الرياء أيضا تعتبر شركا أكبر، لو صليت من أجل أن يقال إنك رجل صالح أو تكلمت أو خطبت أو عملت عملا خيريا من أجل أن يثني الناس عليك فقد وقعت في الشرك الأصغر، وربما يرتقي إلى الشرك الأكبر. الحال سائمة، كانت جارية على ألسنتنا الأمانة حتى يعلم الله بعض الأوقات. نعم، ما أدري، لأننا قد أرزنا والقائل منا وربما أقول أمانة. نعم، لا تحلف بالأمانة. قال أمانة ما أحلف بالأمانة. نعم يا إخواننا، ماذا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من حلف بالأمانة فليس منا، ويقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. تحلف بالله أو بأسمائه وصفاته، ولا تحلف بأبيك. وإذا سمعت العجوز المسكينة تقول حياة راتي وحياة أبي وحياة النبي، يا الله أخواننا المصريون وحياة النبي. نعم يا إخواننا، ماذا تقول؟ هذا لا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم، الأمر خطير، مسألة التوحيد. أتظنون أن الناس قد فقهوا مسألة التوحيد؟ له مسألة التوحيد، بدليل أننا لو ذهبنا نخرب قبة الهادي، نحن عادمون إذا يسر الله ذلك ولم تحدث فتنة. الناس يقولون هؤلاء أناس يحاربون الأولياء. نعم، نحب أن تعرف دين الله وأن تعرف شرع الله وأن تعرف الحق من الباطل، وخصوصا في مسألة التوحيد. شراهات وأباطيل. وقد رمى الهادي رجلا وكسر رجله، رحم الله الهادي. سيقوم بعد موته ويرمي رجلا ويكسر رجله، كأنه كان في ليلة السيل يمشي السيل إلى زرعه ويترك زرع الهادي. شراهات وأباطيل. إذا فاتقوا الله أيها المسلمون، وتفقهوا في دين الله، واحرصوا على تعليم أولادكم. أهل بناج حفظهم الله ودفع عنهم كل سوء ومكروه مقصرون في التعليم ومقصرون في تعليم أبنائهم. أرى أبنائهم كل واحد خلف سفر، وخر لا ينبحك وخر لا يركبك. أي لا يركبك. ماذا يا أهل دمج؟ نحب أيما يستقر الخير في بلدكم هذا. فاتقوا في تعليم أبنائكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من راعٍ يسترعي الله رعية ثم لم يحباب نصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ويقول أيضا: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ممتنة. أنا إذا تكلمت على قوم أهل دماج حفظهم الله ودفع عنهم كل سوء ومكروه ليس من باب التعيير، ولكنني أريد لهم الخير. أريد أن يتفقه أبناؤهم في دين الله، أريد أن يكونوا دعاة إلى الله. فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. واعلموا بارك الله فيكم أننا في يوم مبارك. نعم، ذلكم اليوم المبارك. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب أصحابه بمنى ويقول لهم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض ويقول أيما إن دماءكم وأموالكم وأرابكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ينبغي لكل واحد منا أن يفتش نفسه، كيف هو دماء المسلمين؟ كيف هو أعراض المسلمين؟ كيف هو أموال المسلمين؟ الأمر خطير. نعم، فالواجب علينا أن نفتش أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نتمنى أننا تركنا حقوق المخلوقين. فمن أعظم ذلكم ميراث النساء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما شاء الله. الصلاة، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. مرحبا. أي نعم، يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لا تأخذ مالي وتذهب للرجال، لا يصلح. أي نعم، حظ من الله عز وجل. إلى أن تطيب نفسا تطيب بريبتك نفسا ستتركه لك. فأمر ضيق. خذ الإسلام من جميع جوانبه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. خذ الإسلام من جميع جوانبه، لا تأخذوا ما يطيب لكم وتتركوا ما لا يطيب لكم. في هذا اليوم المبارك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج هو وأصحابه وأقاموا أو صلوا، لم يصلوا قبلها ولا بعدها، ولم يقل أحد الصلاة جامعة. وبعد أن صلوا خطب خطبة واحدة، ثم ذهب وخطب النساء وقال للنساء: نعم يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: أما ذاك يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير. قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك سوءا. قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهن بالصدقة، وقال لهن: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. قالت: امرأة واثنين يا رسول الله. قال: واثنين. هذه السنة، أن للعيد خطبة واحدة، وإن خطب في أرض الحرمين بل في الحرمين أنفسهما وفي كثير من البلاد الإسلامية، بل لو شئت لقلت في البلاد الإسلامية كلها إلا بعض أهل السنة. وماذا الناس يخطبون خطبتين؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلا خطبة واحدة. بعد ذلك يقوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخطب الناس بكلمات بصيرة قليلة. لم تكن خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساعة أو نص ساعة، قد نسكتهم ساعة أو نص ساعة، لا، أو ساعة ونص أو ساعتين، لا، كلمات قليلة يفقهها الناس ويعلمونها وينتفعون بها، جامعة مانعة تعتبر كافية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طريق غير الطريق التي أتى منها. ثم بعد ذلك أيضا ماذا لم تكن عادتهم في العيد؟ أن يتعب نفسه، ومن ذلك البيت إلى ذلك البيت. أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر الله. وفي بعضها وبعال أي والإناء. ماذا؟ أما أن تضيع وقتك، وسيأتيكم إن شاء الله زائرون ويقوم إخوان الخطباء يفكرون الناس في دين الله، فننصحكم باستقبال إخوانكم الزائرين وبالاستفادة مع إخوانكم الزائرين. فما كان عطاء ربك محظورا، لا تظنوا أنك أنت زارعين ما تصلح لطلب العلم، أو أنك تاجر ما تصلح لطلب العلم. كل ما ينبغي

صاحب دنياها طول يومها وهي في شغل وهي في عناء لا تستطيع أن تفتح كتابا. هل أعظم من ذلك أنها ربما تكون مستفيدة. فإياك أن تتعلمي علم الناس وأن تصبحي مرجعا ينفع الله بك الإسلام والمسلمين، ثم ترقبي بنفسك في عام أو ترقبي بنفسك بعد ذلك ماذا؟ آمن شعبة من الحجاج نسيت شعبة من وبعدما تعبت على ما شاء الله أنا أردت هاجر شيء عجيب ومواعيد شكل الرحال أسأل الله لذلك فيكم. نعم وبعد ذلك أصبح من هذا يأتي أبوك في آل جشع يأتيه واحد خمار ويعطيه سيارة يبيعك بسيارة. أنا إياك أن يبيعك بسيارة حتى لو قلت أنا سواك بالسواك حتى يمين أبوك ويزويك برجل صالح أو يبيعك بعمارة أو يبيعك ب100,000 أو ب3,000. أنت خير من الملايين وأنت طالبة علم إياك أنت أن يبيعك بماذا بما لا ينفعك ولا ينفع أباك. نعم مثل الجليس الصالح وجليس السوء فحامل المسك وناسخ الكير فحامل المسك إما أن يحجيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة وناسخ الكير إما أن يحرك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ممكنة. الرجل على دين خليله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ غلاما خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. هذا في شان الرجال. فما ظنك بالمراه الضعيفه ربما اذا احبت زوجها وقال لها تصلي الى الشام تصلي الى المغرب انا ربما قد تحولت القبلة والصلاة الان نصلي الى المغرب. هؤلاء الذين يصلون الى الشام يعتبرون مخطئين هؤلاء. نعم المرأة اذا حبت زوجها تمشي بعده وتضيع معلوماتها تضيع دينها. فمن الان والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. كما أنه يجب أيضا على الأزواج من أهل السنة يجب عليهم أن يسروا ولا يعسروا وأن لا يكونوا سببا لتمثيل النساء من ماذا؟ من التزوج بأهل السنة. والله إنه عتاب المئات يرغبن أن يتزوج بأهل السنة ولكن ماذا؟ ما يأتي أخو ينكر بشروا ولا تعسروا ويسروا. نعم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. ما لأدنى كلمة تتكلم معها وتعطيها الكف أو تركضها أو تعطيها العصا. لا لابد من التفاهم وأن تبرم جهدك في نعم تعليمها وتأديبها وتوجيهها وبيان خطئها وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى. ثم بالنسوة الصالحات يعجبنها ويخبرنها بخطئها كلنا نغفل رجالا ونساء. فإياكم أيها الإخوة أن نكون سببا لتمثيل النساء بالتشديد لتكتب عليهم لتمثيلهم عن الزواج بأهل السنة. فمن فضل الله أن كثيرا من النساء نعم يرغبن بالزواج بسنين